هالسن ضرر يديك ما تزور الصندة في الحب يفغض تسيب ورثي شرث تنقلب ظرث تروب ما السن ضرر يديك ما تزور الصندة في الحب يفغض تسيب ورثي شرث تنقلب ظرث تروب إذا طال محسي لخريج صوت الناس تحلفون يا الوحش قيض ضار فيقك غلبي تنغاد استكنور أبريل السلوم أنا ضيب بس أكيد نغيس كذي جلوم يتسعى وتعين ذا حلال استسمية لك استراجون أي ميني جيل ما تزك ليك الزت وما تجيك تصي وغل إينا سلاميك نلغت وذرث نغاس استمر إيو تقشرت في القاعة إلا تتراجو ثايض للوقت تعاد دور نظرة ما نتكر نغر ذات فاور شتور كاكيد يلحق واس أما ريس كار ذي جلوم يتسعى وتعين ذا حلال استسمية لك استراجو أيميني يقير تستكثال يا ربي لا تسلم معنا وينا درنا وال ما تبغض ضينا سمينا سنحسب تستكثال يا ربي لا تسلم معنا وينا درنا وال ما زلنا تراجوثا لعنا ينسن مدثورا يا لرمي غديني فالسمي فوق الجهدي بشغال إنا سميه ليك لا يس ما تكملك الذا غيتسوم يتسعى وتعين ذا حلال استسمية لك استراجو أي ميني يكير تعاود تعين ذا حلال استسمية تجي لا يسيك